جذبت في بحر حبكم نظرا جذبت ساحاتكم نظرا جذبت لي أحبابي جذبت لي عقلي في أعمق سترة عقلي في أعمق سكرة سكرة قيادة قلبي الذي أسلم للمقدور أمر Thank you.

شيخ يا شيخ. كي عبر بحر Thank you. Thank you.

يشرب وارتمى زورق عوهان حطاما فوق صخرة ما أترعت خمرا خط بحرا يا قلبي كم عبا عن قلبي بالعوام عمر أبوكم الآن في عسر محبكم في عسر الطاغي لا أحب ينزلوني محبكم الآن في عسر يا إليك بالمرة خذ إليك Yeah.